ومصرف الأقدار في الأكوان يا ومصرف الأقدار في الأكوان لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي لبيك من روحي لبيك من وجدان لبيك من سمع لبيك من بصر لبيك من قلبي لبيك من روحي لبيك من وجداني يا قبل الرجاء ومعطيا قبل الدعاء يا قبل الرجاء. علمي بأنك موئل الغفران. مستغفر تائب والشكر ملء سريرتي. يا خالقي والحمد ملء كياني. أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي. أنا إن نسيت أنا إن نسيت فأنت أنت لا تنساني. أنا عند بابك تائب مستغفر. والقلب يسبق في الدعاء. أنا لائذ بحماك. أنا لائذ والشكر ملء سريرتي. والشكر ملء سري والشكر ملء سريرتي يا خالقي والحمد ملء رب لبيك. Yeah. ويا مسدل الأسباب. الذنوب والأخطاء يا رحيما بنا يا رحيما بنا يا ويا مسدل الأستار فوق الذنوب والأخطاء يا غفور يا غفور لما فعلنا يا عسى قد أتيناك طائعين قد أتيناك طائعين منيبين ونرجو الرجوع بالثواب المرجو والعفو والصفح بالثواب المرجو والعفو والصف والعفو والصف عسانا نكون في العتقاء من عذاب السعير من هول ما نلقى عسانا نكون في العتقاء من عذاب السعير من هول ما نلقى من هول ما نلقى يوم الحساب عند اللقاء فلك العزة التي ما أذلت من أتاها فلك العزة التي ما أذلت من أتاها قد أتيناك طائعين منيبين طائعين منيبين ونرجو الرجوع بالثواب المرجو والعفو بالثواب المرجو والعفو والصفح عسانا نكون في العتقاء من عذاب السعير من هوم ما نلقاه من عذاب السعير من هوم ما نلقاه يوم الحساب عند اللقاء فلك العزة التي ما أذلت من أتاها فلك العزة التي ما أذلت من أتاها فلك العزة التي ما أذلت من أتاها.